عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق، لما روى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قرأ الإمام وفقه الله في سورة الحشر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه الآية التي تكرر فيها ذكر التقوى هي أصل في محاسبة المؤمن لنفسه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا هو ما يسميه العلماء في مراتب العبودية مرتبة المحاسبة، أن يحاسب المسلم والمؤمن نفسه على ما مضى من الأعمال، ويحاسب نفسه على ما سيأتي ماذا سيقدم فيه من الصالحات. وتحفظون الأثر الذي روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض على الله. هذا الأثر الذي أعمله عمر رضي الله عنه وأعمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحاسبون أنفسهم على كل شيء. وكم رأيت وتسمع من أحوالهم وما في قصصهم من حرصهم واجتهادهم في محاسبة أنفسهم. المؤمن الفطن الذي يبتغي ما عند الله عز وجل هو الذي يحاسب نفسه، أول ما يحاسب نفسه على إيمانه، ثم يحاسب نفسه على إخلاصه في العمل، ثم يحاسب نفسه هل هو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عبادته على الوجه الذي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم به ربه. هذه المحاسبة هي التي ينجو بها العبد يوم القيامة عند الله عز وجل. وما أحوج كل منا إخوتي أن يتذكر قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت ليوم العرض على الله من الأمر والائتمار بأمر الله عز وجل والانتهاء عن نهيه. كما يحاسب التاجر نفسه، ينبغي المسلم أن يحاسب نفسه لأنه في تجارة مع الله عز وجل. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ هذه التجارة التي ينجو بها العبد هو الذي يحاسب فيه نفسه فيها. نحن في تجارة مع الله، ينبغي أن نحاسب أنفسنا، هل توحيدنا وإخلاصنا واعتقادنا اعتقاد صحيح؟ هل نحن في قبول الأعمال نحرص على أن تكون موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحن في أركان الإسلام العظيمة من الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ كيف نحن فيما أوجب الله من بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف نحن في النصيحة، كيف نحن في حفظ ألسنتنا وحفظ أموالنا ولا يدخل علينا إلا المكسب والمال الحلال. ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه في بيته مع زوجته مع أولاده مع إخوانه، هل تذكر قول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يحاسب الإنسان أخيرا قلبه، هل هذا القلب صاف وخالص للمسلمين؟ هل هو سليم من الغل والحسد والبغضاء؟ هل هذا اللسان سليم من النميمة والاستهزاء والغيبة؟ ينبغي الإنسان دوما أن يحاسب نفسه، فإن الموفق من عود نفسه على حساب نفسه فهان عليه الحساب يوم القيامة. قال رحمه الله: الباب السابع باب الرخصة في اجتياز الجنوب. ما زال الكلام في أحكام ماذا؟ الغسل. ما زال الكلام في أحكام الغسل بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما يمنعه الغسل، وقد ذكر موجباته أولا موجبات الغسل ثم ذكر بعده ما يمنع منه الغسل، ناسب هنا أن يذكر حكم اجتياز ودخول الجنوب للمسجد. وأطلق المؤلف فقال: باب الرخصة في اجتياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. وأورد مع الجنوب أحاديث ماذا؟ الحائض، هل تدخل الحائض المسجد؟ هل تمكث في المسجد الحائض؟ فبين ذلك وسنشير إليه. إذن عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز دخول الجنوب للمسجد للحاجة، فمن عليه جنابة هل يدخل المسجد أو لا، وهل يجوز له المكث فيه والبقاء فيه، هذا محل أحاديث الباب. الجنوب إذا أطلق فيقصد به من عليه جنابة بأحد موجبات ماذا؟ الغسل التي سبقت معنا. لكن قد يطلق الجنوب ويراد به الحائض والنفساء، قد يطلق الجنوب ويراد به الحائض والنفساء. ثم ساق الحديث الأول عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة هي ماذا؟ بضم الخاء وإسكان الميم، حصير منسوج من السعف أو الخوص، وكأنها سجادة يصلي عليها المصلي قدر وجهه، وقيل قدر مصلاه على الخلاف فيها. قال لها النبي: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك، هكذا بكسر الحاء، ليست في يدك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. وساقه المؤلف ليستدل به على ماذا؟ على جواز دخول الحائض المسجد. انتبهوا معي قليلا، ناوليني الخمرة من المسجد، يعني عائشة أين كانت؟ كانت خارج المسجد، والنبي ظاهر الحديث أن النبي وعائشة كليهما خارج المسجد، لكن اختلف العلماء في تفسير من المسجد. هل من المسجد المراد به يعني أنها عائشة خارج المسجد والنبي خارج المسجد فتدخل عائشة فتناول النبي الخمرة ثم تخرج، أم المراد أن في الحديث تقديم وتأخير، فكأن النبي يقول ناوليني الخمرة وأنا في المسجد، ويدل عليه رواية أخرى تدل على هذا المعنى. فقوله من المسجد، قال العلماء: هل ناوليني الخمرة من المسجد، يعني وهو خارج المسجد، أو بمعنى أنه محمول على التقديم والتأخير بدليل الرواية الأخرى في صحيح مسلم أنها قالت: كان النبي في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المسجد. فقال: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، يعني ناوليني الخمرة وأنا في المسجد. فعائشة تكون أين؟ خارج المسجد، تكون خارج المسجد. هذان معنيان ذكرهما أهل العلم لمعنى هذه الرواية. واستدل المؤلف بهذا الحديث على جواز ماذا؟ على جواز دخول الحائض المسجد، فحمله على أي معنى؟ على أنها كانت خارج المسجد. فماذا؟ فناولت النبي الخمرة وهو ماذا؟ في المسجد. هذا هو المعنى. فاستدل به المؤلف على دخول الحائض المسجد للحاجة، للحاجة تعرض له إذا لم تكن على الحائض ماذا؟ نجاسة تمنع من دخولها. في رواية في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها، وكانت عائشة في حجرتها، فكأن عائشة تعلم أن الحائض ماذا؟ ممنوعة من دخول المسجد، فقال ناوليني الخمرة من المسجد، يعني أعطنيها في ماذا؟ في المسجد. فقالت عائشة إني حائض، فماذا قالها النبي؟ إن حيضتك ليست بيدك. ثم ساق المؤلف الحديث الآخر طبعا في رواية فناولته، إذن عائشة كانت خارج فأدخلت يدها، أدخلت يدها. وحديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم، هنا الشاهد، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. هذا الحديث ماذا؟ أولا هو حديث رواه أحمد والنسائي، وهو حديث حسن، هو حديث حسن، هذا صريح في أي شيء؟ في أنها خارج ودخلت المسجد. فقد يقال بأن الحديث له أكثر من مناسبة، أو مر تكرر هذا الحديث، فيكون الرواية الأولى محمولة على ماذا؟ على أن عائشة كانت خارج المسجد فناولت النبي الخمرة وهي من خارج المسجد وأدخلت يدها. الثانية صريحة في أنها دخلت المسجد، واضح؟ لابد من هذا الإيضاح. الحديث حديث ميمونة حديث صحيح، حديث صحيح. قال وعن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، رواه سعيد بن منصور والحديث ضعيف. وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر والحديث كذلك فيه ضعف. ثم ذكر حديث عائشة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني مشرعة أمام المسجد مفتوحة، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، ولا لجنب. رواه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الواحد بن زياد، وقال حدثنا فليت العامري قال حدثتني جسرة بنت دجاجة هكذا، والحديث رواه ابن ماجه. وإنما حرصت على أن أذكر الإسناد لأن العلماء يقولون حديث إني لا أحل الحائض لمسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لم يروى إلا من طريق جسرة بنت دجاجة، وجميع ما روي عنها في هذا الباب ضعيف، جميع ما روي عنها في هذا الباب ضعيف. وجه الضعف من جهتين، من جهة فليت العامري فهو ضعيف، ومن جهة جهالة جسرة بنت دجاجة هذه. قال ابن حزم هذا حديث باطل وأفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وضعف الحديث البيهقي وعبد الحق الإشبيلي والنووي، وحسنه ابن خزيمة وابن القطان، والحديث الصحيح أنه حديث ضعيف، وأنه لا يصح في منع الحائض والجنب حديث صريح صحيح، لا يصح في هذا الباب شيء. فتبقى مسألة الباب في هذه الأحاديث. طيب يبقى حديث أم سلمة قالت دخل الرسول صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى به على صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب، رواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف جدا، فيه أبو الخطاب وهو مجهول. ثم ذكر ما سنذكره إن شاء الله. إذن لم يصح حديث في أنه في منع الحائض والجنب ماذا؟ من المسجد صريحا، لم يصح صريحا. نقول بقي مسألة الباب. أولا الله عز وجل يقول لنا ولا جنبا إلا عابري سبيل. جاء ذكر الآية في ماذا؟ في يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري ماذا؟ سبيل. اختلف العلماء في هذه الآية لا تقربوا الصلاة، هل المراد لا تقربوا الصلاة المفروضة أو المراد لا تقربوا مواضع الصلاة أو المراد لا تقربوا الصلاة ومواضعها؟ ثلاثة أقوال، منهم من قال لا تقربوا الصلاة أي الصلاة المفروضة، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة ماذا؟ السكر، وأنتم في حال السكر. وقيل لا تقربوا مواضع الصلاة، وهذا قول الأكثر من أهل التفسير، وانتصر له وهو مروي عن ابن عباس، وانتصر له ابن جرير وابن كثير. وقال ابن تيمية رحمه الله النهي هنا عن قربان الصلاة وماذا؟ ومواضعها، والأقرب هو القول الثاني والثالث. أما أن المنهي فقط عنه الصلاة فلا، هو أكثر أعم من الصلاة. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ لماذا سقنا هذا الخلاف؟ إن قلنا نعم أحسنت، إن قلنا ولا تقربوا مواضع الصلاة التي هي ماذا؟ المساجد. وإن قلنا ولا تقربوا الصلاة التي هي ماذا؟ الصلاة، فلا تعلق للجنب بها، فمعناها لا يصلي الجنب، واضح؟ لذلك المعنى الصحيح ولا تقربوا مواضع الصلاة، والصلاة كذلك داخلة فيها. فينبني عليه أن الآية دالة على ماذا؟ أن الآية صريحة في منع الجنب ماذا؟ من قربان ماذا؟ القربان مواضع الصلاة، وهي المساجد، وهي المساجد. ولذلك اختلف الفقهاء والمفسرون في هل يجوز للجنب دخول المسجد، من جهة الاستدلال بالآية ومن جهة هذه الأحاديث. وتعرفون المؤلف رحمه الله إنما أنا بذكر الأحاديث، لكن يبقى الأصل في منع الجنب من المسجد هو ماذا؟ هو ظاهر الآية، هو ظاهر الآية. يقول القرطبي ولا يراد بالآية الصلاة، ولا يراد بالآية الصلاة، وإنما المراد بها مواضع الصلاة التي تصلى فيها، التي تصلى فيها. نعم. اختلف العلماء في جواز دخول الجنب للمسجد على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الجمهور من العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم لبث الجنب والحائض في المسجد تحريما، ومن أدلتهم الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ماذا قال الله عز وجل؟ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل. ما معنى عابر السبيل هنا؟ هل هو المسافر؟ لا، هو المجتاز، إلا مجتازا. ليس المراد بعابر السبيل المعنى اللغوي الذي هو ماذا؟ الذي هو المسافر، لا، المراد بها ماذا؟ من اجتاز، المجتاز هنا. ما هي أدلتهم؟ ظاهر الآية. والدليل الثاني استدلوا بماذا؟ بحديث ماذا؟ عائشة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة، وهو حديث ماذا؟ ضعيف، وهو حديث ضعيف لا يصلح كما قال العلماء للاحتجاج. وقالوا يقاس على الجنب، يقاس الجنب على من؟ على الحائض، فالحائض ممنوعة من المسجد. قالوا فإذا نهي عن قربان مواضع الصلاة للجنب فالحائض كذلك من باب ماذا؟ من باب أولى. وذهب المزني وابن حزم وابن المنذر إلى أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يدخلوا المسجد ويمكثوا فيه، واستدلوا بأحاديث، منها حديث المرأة التي كانت تنام في المسجد ولها قصة مشهورة بوب عليها البخاري باب نوم المرأة في المسجد، عن عائشة أن وليدة كانت لسوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حدية وهو ملقا فحسبته لحما فالتقمته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قال فاتهموني، قالت فاتهموني به، يعني أني أخذت ماذا؟ أخذت ماذا؟ السير، جيد، الوشاح الأحمر الذي كان من سيور، ومعنى من سيور أي خطوط، له خطوط أعلام، قال فالتمسوه فلم يجدوه، فقالت فاتهموني به، قال قالت فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها، قالت وإني لقائمة معهم إذ مرت الحديئة فألقت ماذا؟ الوشاح، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة الشاهد فكان لها خباء في المسجد أو حفش، يعني مثل الخيمة الصغيرة، قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت يعني هذا البيت، قالت فحدثتني بهذا الحديث. هذا الحديث دليل على أن المرأة ماذا؟ تنام في المسجد، ولا تخلو هذه المرأة من ماذا؟ من الحيض والجنابة، ما تخلو من الحيض، وأقرها النبي على ماذا؟ أقرها النبي على الجلوس، وكان يعلم بماذا؟ من عائشة بجلوسها، فهذا وجه الدلالة. إذن حديث المرأة ماذا؟ السوداء التي كانت لحي من العرب فكانت تنام في المسجد، هذا من أدلتهم. ولو كانت الحائض تمنع لبين النبي صلى الله عليه وسلم منعه يعني لها، هذا من أدلتهم، من أدلتهم في ماذا؟ في الجنب، ما هو؟ أهل الصفة، ألم يكانوا لم يكونوا ينامون في المسجد؟ بلى، ولا وماذا؟ ولا يبعد أن الواحد منهم ماذا؟ يجنب، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن المسجد، بل قيل إنه كان ينام في المسجد كم؟ 70 من أصحاب الصفة، فيبعد أنهم لا يجنبون أو أنهم ينامون خارج المسجد، لا، كانوا ينامون في المسجد. ولذلك ذهب أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز للجنب النوم في المسجد، وهو اختيار ابن تيمية، إذا توضأ. فأصبح عندنا ثلاثة أقوال للجنب، نبدأ بالجنب. القول الأول أنه يمنع الجنب من ماذا؟ من المكث في المسجد والجلوس فيه إلا مجتازا، طريق ممر، الثاني يأخذ حاجة ويخرج لا بأس مجتازا كما قال الله إلا عابري سبيل. القول الثاني أنه يجوز أن يدخل مطلقا، والدليل حديث أصحاب الصف. الثالث أنه يجوز له المكث والجلوس فيه إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة. ما دليل القائلين بأنه إذا توضأ ما سنقرأه؟ قالوا هذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، عائد على ماذا يمنع بعمومه؟ عموم ماذا؟ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن خرج منه المجتاز. بأي شيء خرج المجتاز؟ بالآية لما سبق. والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق بن راهوي لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا الحديث في سنن سعيد بن منصور وإسناده حسن ثم ذكر عن حنبل بن إسحاق قال صاحب أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الشيخ هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. وكذلك هذا الحديث وإن كان الإسناد الآخر فيه ضعف إلا أنه يعتضد بما قبله. إذن الصحيح في الجنب أنه يجوز له دخول ماذا المسجد إذا ماذا إذا توضأ، وإن كان الأحوط أنه لا يدخله مطلقا، لكن يبقى الإشكال في من كان معتكفا أو من كانت له فيه حاجة. طيب الحائض، الحائض القول الجمهور من المذاهب الأربعة منع الحائض من دخول المسجد، والدليل حديث ماذا عائشة وحديث أم سلمة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن قلنا الحديث ماذا ضعيف. ما الدليل الثاني؟ حديث العيد في صلاة العيد ماذا قال؟ وأمرنا أن نخرج ماذا الحيض، وماذا قال؟ ويعتزلنا المصلى. فالمسجد أولى ماذا من مصلى العيد. من أصرح الأدلة حديث عائشة، ماذا قالت عائشة؟ قال ناوليني الخمرة من المسجد. ماذا قالت عائشة؟ قالت إني حائض. يعني ماذا فهمت عائشة؟ أن الحائض لا تدخل المسجد، وإلا لما قالت للنبي ذلك، ولما قال لها النبي إن حيضتك ليست بيدك. واضح وجه الاستدلال. ولذلك القول الصحيح أن الحائض لا تدخل المسجد، هذا هو القول الصحيح أن الحائض لا تدخل المسجد يعني لهذه الآثار وهذه الدلائل. نعم. يبقى حديث كيف يجاب على حديث المرأة التي كانت في المسجد؟ قيل إنها كانت كبيرة، هذا من الأجوبة يعني في سن الإياس. وقيل من الأجوبة لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا جواب من الأجوبة التي ذكروها، لكن هذا بعيد. من الأجوبة كذلك أنها كانت ماذا؟ كانت تخرج زمن الحيض، أنها كانت تخرج زمن الحيض، لأن ذلك أمرا كان ماذا معلوما عندهم، كان أمرا معلوما عندهم. إذن لعل الصحيح أن يقال بعدم جواز مكث الجنب إلا ماذا؟ إلا مجتازا أو متوضيا. وأما الحائض فتمنع من المسجد إلا للحاجة، كما فعلت من عائشة، وكما في حديث أم سلمة ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. يبقى لماذا قالت أم سلمة وهي حائض؟ لماذا نصت على قوله وهي حائض؟ ميمونة عفوا، لماذا قالت في الحديث وهي حائض؟ لتبين أن العلة المنع هي ماذا؟ هي الحيض، وإنما دخلت للحاجة. نعم. طيب أصوليا لو صحت هذه الأحاديث، لو قلنا أن حديث إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب كما صح بعض العلماء، جيد، فكيف نجمع بين الأحاديث؟ أحسنت. لو قلنا فنقول إن أحاديث لو صحت هذه الحديث في الحائض والجنب جيد في المسجد، لكانت الأحاديث مخصوصة بأي شيء؟ لكانت الأحاديث مخصوصة بأحاديث العبور في حديث عائشة وبالآية إلا عابري سبيل، فيكون مخصوصا، والخاص يقدر ماذا؟ لا يعارض العام في هذا، فيقال يجوز دخوله للحاجز الحاجة أو اجتيازا. نعم. قال رحمه الله باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل. لاحظوا، كنت أتأمل في قول النبي إن حيضتك ليست في يدك. قال العلماء لو كان دخول الحائض للمسجد جائزا لم يكن لتخصيص اليد معنى. واضح؟ إن حيضتك هي ستأتي بالحمرة بأي شيء؟ بيدها، ستدخل يدها. قالوا فتخصيصه اليد بالذكر دليل على أن المستقر أن الحائض تمنع من المسجد، وإلا لما كان لقول النبي إن حيضتك ليست في يدك ماذا؟ لما كان له معنى. نعم. أعيد ولا أكمل؟ نعم أعيد الباب. إيه. قال رحمه الله: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلا واحدا؟ فقال: هذا أطهر وأطيب. رواه أحمد وأبو داود. نعم. باب طواف الجنوب على نسائه بغسل وبأغسال. عقد المؤلف هذا الترجمة وهذا الباب ليبين عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع، على من أراد معاودة الجماع. ثم ساق حديث أنس الذي في الصحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري. هو في البخاري عن أنس بلفظ آخر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشر. إحدى عشرة. قال: قلت لأنس، قتادة يقول، قلت لأنس: أو كان يطيقه أن يجامع نساءه في الساعة الواحدة وفي الليلة الواحدة؟ قال: كنا نتحدث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا كما في البخاري. بوب عليه البخاري باب إذا جامع ثم عاد، وبوب عليه ومن دار على نسائه في غسل واحد. فالحديث أصله في البخاري، لكن يبقى لماذا عدل عن روايات البخاري وأتى برواية مسلم هذه؟ ها؟ أين وجه الصراحة؟ أي أصرح من؟ أي، لأنه قال بغسل واحد. الروايات الأخرى ذكر الغسل، لكن هنا حدد أنه بغسل واحد. نعم. هذا الحديث صححه البخاري، وإن كان لم يروه بهذا اللفظ لكن صححه كما ذكر. أين تظنون صححه؟ ها؟ أي؟ لا لا لا. كيف في الترمذي؟ أحسنت، في شرح العلل للترمذي. في العلل، الإمام الترمذي ألف كتابه الجامع السنن، ثم ذكر في آخره ما سماه بالعلل، وهي الأحاديث التي تكلم فيها العلماء وما أعل من الأحاديث في كتابه وغيره. شرحه من؟ ابن رجب في شرح العلل. فكثيرا ما نقول صححه البخاري، قد يكون في التاريخ الكبير، قد يكون في الأدب المفرد، لكن لما نقول قال الترمذي هو صحيح في أحد كتابين، إما أن يكون في صحيح في سنن الترمذي الجامع، جامع الترمذي، أو يكون بعض الأخوان يقول بحث في الترمذي ما وجدته. لا، قد يكون في العلل. العلل له نسخة مطبوعة لوحدها، وفي بعض الأجزاء مطبوع مع آخر الترمذي، وهو ليس بالطويل، صفحات تصل إلى 40 أو 50. شرحها من؟ ابن رجب في مجلد. نعم. طيب، دل الحديث، خلنا نأخذ الحديث ثم نعود. قال: وعن أبي رافع وليحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد، والرواية صحيحة في السنن. قال: وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت: يا رسول الله، اغتسلت غسلا واحدا؟ قال: هذا أطهر وأطيب. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند النسائي وابن ماجه. قال أبو داود: حديث أنس، لأنه ساق حديث أنس ثم ساق هذا الحديث، حديث أنس يعني الذي تقدم معنا أصح من هذا. وهذا الحديث رواه أبو داود. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى بنت عن أبي رافع، وقد اختلف في سماعها، اختلف على حماد بن سلمة في نسبة عبد الرحمن هذا، هل اسمه عبد الرحمن بن أبي رافع أو عبد الرحمن ابن رافع أو عبد الله ابن رافع؟ فلما اختلف فيه كان ماذا؟ قدحا في إسناده، يعني أن الإسناد ماذا؟ ماذا؟ لا مبهم، لا مسمى مبهم، لا مضطرب، الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، ولذا ضعفه جماعة من العلماء، فضعفه أبو داود رحمه الله، وضعفه ابن القطان والبيهقي وابن الملقن، وصححه النووي رحمه الله، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لما ذكرنا من الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي رافع. فإن حماد بن سلمة راوي الحديث جيد، ذكر في رواية عبد الرحمن بن أبي رافع، في رواية أخرى ذكر غيره، وهكذا قالوا. فهو الحديث فيه اضطراب في إسناده، الحديث ضعيف. دل الحديث حديث أنس رضي الله عنه على عدم وجوب الاغتسال عند معاودة الجماع، وهو إجماع، وعلى أن الغسل ليس على الفور، فإن النبي جامع ثم ماذا؟ جامع ثم جامع، ولم يغتسل إلا بعد أن ماذا؟ أن طاف على نسائه التسع، وهو دليل على الاستكثار من النساء، وعلى جواز أن يدور الرجل على نسائه بغسل واحد، وفيه ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة في الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية كما يقول العلماء. والحكمة من كثرة أزواجه صلى الله عليه وسلم أن الأحكام التي ليست بظاهرة مما تخفى في بيته وفي عشرته لأهله أنها تنقلها زوجاته. وقد جاء كثير من الفقه عن عائشة وأم سلمة وحفصة وميمونة وزينب رضي الله عن الجميع. نعم. يقول ابن حجر: وقد جاء من ذلك الكلام الكثير أو الفقه الكثير الطيب. نعم. في الحديث الثاني عند النووي رحمه الله، وهو قد صح الحديث الثاني، قال: ويجمع بين الحديثين بأن ذلك كان في زمن في وقت، والآخر كان في وقت، محمول على أن هذا في وقت. إذن فالاستحباب، يقول النووي، فالمستحب أن يغتسل، لأنه عبر بقوله أطهر وأطيب، لكن الحديث ضعيف. وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى وجوب الوضوء لمن أراد ماذا؟ المعاود، ليس وجوب الغسل، وجوب الوضوء لمن أراد العود. تبقى مسألة ذكرها الفقهاء عند هذا الحديث، من استنبطها؟ ما هي ظاهرة لكن ذكروها، يعني مذكور استحباب الاغتسال؟ لا، أنا أقول ما هي ظاهرة استحباب النوم، ما هو ظاهر ذكرناه صراحة، تقول عدم استحباب، عدم وجود مبيت. أحسنت، لاحظ النبي جامع في عدم مبيت. كيف مبيت في ليلة واحدة؟ النبي طاف في نساء في ليلة واحدة، أي النبي طاف على نساء في ليلة واحدة، والليلة ليلة واحدة هن، فكيف

يصح أن يجمع على أغسال وعلى اغتسالات المستحبة المندوبة. عقد المؤلف هذه الأبواب ليبين الأغسال المستحبة وصفة الغسل وآدابه وقدر ما يغتسل به، وسيأتي هذا بعضه في هذا الدرس والباقي في الدرس القادم إن شاء الله. قال: باب غسل الجمعة، وذكر فيه سبعة أحاديث. أحاديث الغسل في يوم الجمعة كثيرة جدا، ذكر المجد رحمه الله أهمها وأشهرها، وترك رحمه الله بعضها. ويأتي الكلام عن حكم غسل يوم الجمعة يأتي في موطنين عند الفقهاء، يأتي في باب الغسل والأغسال المستحبة، ويأتي في باب سنن يوم الجمعة، فيذكره الحنابلة والشافعية في سنن ماذا؟ يوم الجمعة. قال: باب غسل الجمعة. وذكر أولا حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة، وفي لفظ إلى، لكن ليس إذا جاء، من جاء إلى الجمعة. إذا سألتكم فنقول في رواية ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر يقول: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. وترى هذه اللفظة لها أثر في الحكم، من جاء إلى الجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة. وفي لفظ له أنه قال صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. غسل الجمعة واجب، واجب هنا قيل بمعنى متأكد، متأكد في حقه، كما يقول الرجل: حقك واجب علي. قال بعض العلماء كابن حجر والنووي: قوله واجب له معنيين، المعنى الأول الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ ماذا؟ الصلاة بغير الغسل. واحتمل أنه واجب في ماذا؟ في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. على كل محتلم، المحتلم هنا المراد به أي من بلغ سن الحلم، والمراد به البالغ، المراد به البالغ. قال: والسواك معلوم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. في لفظ البخاري: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، والمراد بالاستن هنا ماذا؟ السواك. وأن يمس طيبا إن وجد، وفي رواية أن يمس طيب زوجته، لم يكن عنده طيب، من طيب ماذا؟ من طيب زوجته. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب أي معنى؟ تأكيد استحباب المعنى الثاني، كما تقول: حقك علي واجب، والعدة يعني الوعد ماذا؟ دين علي، بدليل أنه قرن ما ليس بواجب بالإجماع. ما الذي ليس بواجب؟ السواك وماذا؟ وأن يمس من الطيب، وهو السواك والطيب. ثم ذكر حديث، إذن الحديث الأول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، دال على ماذا؟ دال على وجوب غسل الجمعة، لأنه قوله فليغتسل أمر. الحديث الثاني استدل به القائلين بالوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واستدل به من قال بعدم الوجوب بدليل دلالة الاقتران، فإنه قرن بين الواجب وغير الواجب. ثم ذكر حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه. هذا الحديث دليل لمن؟ دليل على تأكد استحباب غسل الجمعة في أي يوم، لم يعين يوم الجمعة، جيد. لكن قد جاء في رواية عند أبي داود بزيادة وهو يوم الجمعة، عينه بيوم الجمعة. حديث ابن عمر أن عمر بينه هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين. ابن عمر ما سمى الرجل، في رواية أبي هريرة سمي الرجل، وهي في مسلم. فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني تركت الغسل وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، متفق عليه. هذا الحد دليل استدل به من؟ استدل به كلا الفريقين، من قال بالوجوب سنبينه، ولا من لم يقل بالوجوب. وعن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة أو للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل فذلك أفضل. أولا في لفظ من توضأ يوم الجمعة، وفي لفظ من توضأ للجمعة، رواه الخمسة، وهو من رواية جابر من ابن سمرة، إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. أولا ما معنى قوله فبها ونعمت؟ الضمير يعود على مقدر يفهم منه السياق، والتقدير من توضأ فالرخصة، فبالرخصة أخذ، معنى الحديث من توضأ فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة لأن فيها تيسيرا على الناس، فالوضوء رخصة والسنة الغسل، والسنة الغسل. والمعنى أي نعمة الخصلة، يعني فحذف المخصوص بالمدح وهو الوضوء، الوضوء نعم. حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، رواه كما قال خمسة إلا ابن ماجه، فلم يروه من حديث سمرة، إنما رواه من حديث جابر بن سمرة. والحديث رواه الخمسة وابن الجارود كما ذكرنا، وابن أبي شيبة وابن خزيمة والبزار والطبراني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبغوي والنووي، وشذ بعض المحدثين فحكم بضعفه. وسبب من تكلم في الحديث أن الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هو ماذا؟ من رواية من؟ من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب. واختلف العلماء في رواية الحسن بن حسن البصري عن سمرة بن جندب، هل سمع الحسن البصري من سمرة بن جندب أم لم يسمع منه؟ على ثلاثة أقوال، أشهرها قول البخاري أن أقول أشهرها ليس صحها أشهرها قول البخاري أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، جيد، وقيل لم يسمع منه مطلقا، وقيل منه سمع منه ماذا؟ مطلقا. والصحيح أنه سمع منه وكذلك ماذا؟ أخذ عنه كتابا، وهو كتاب ماذا؟ صحيح. فالصحيح أن رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رواية ماذا؟ صحيحة مقبولة عند العلماء. فعليه فمن جرح في حديث أو انتقد حديث من توضأ يوم الجمعة فليس ماذا؟ فالنقد ليس في محله، نعم. والحديث أكثر العلماء على تحسينه أو تصحيح. ثم ذكر حديث عروة عن عائشة، طبعا هذا الحديث دليل على من؟ لمن؟ دليل لمن يرى استحباب غسل الجمعة. وعن عروة عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم في العوالي فيأتون في العباء، جمع ماذا؟ جمع عباءة وعباية، وهي لغة مشهورة العباية، فيقال عباءة وعباية لغة شهيرة كذلك. يصيبهم الغبار، لماذا يلبسون العباء؟ للجمعة، يسن أن يلبس ماذا؟ العباء. قال: فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح، وفي رواية يخرج منهم ماذا؟ التفل، ولهم تفل يعني رائحة، رائحة كريهة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. دليل لمن؟ لمن قال بعدم وجوب الاستحباب. أخيرا حديث أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الحديث. وقد رواه الخمسة وحسنه الترمذي وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح صحه جماعة من العلماء. ولم يذكر الترمذي في لفظه ومشى ولم يركب, وهذا من دقة الإمام رحمه الله ومن تتبعه للسنة. وصحيح أنا راجعت الترمذي فلم أجد هذه اللفظة ومشى ولم يركب. المجد كان إماما حافظا رحمه الله للحديث. هذه الأحاديث الحقيقة قام عليها خلاف طويل في حكم غسل يوم الجمعة, وهي لطيفة في تعلم طرائق الاستدلال ومعاني الاستدلال وكيف الإجابة على كل حديث وصرف الحديث. فنقول اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة يوم الجمعة على أقوال, أشهرها القول الأول أن غسل الجمعة واجب. قبل خلنا نحرر النزاع في مسألة ونقول كما قال ابن حج ابن رجب الحنبلي في شرح فتح الباري في شرح فتح الباري لم يختلفوا في صحة الجمعة لمن لم يغتسل, فصلاته صحيحة ليس فيها خلاف في المسألة أبدا, وأن الجمعة تصح بدون الغسل. لكن اختلفوا في غسل يوم الجمعة أن غسل الجمعة واجب, هذا القول الأول, وهو قول جماعة من الصحابة يروى عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري, بناء على أن الراوي في رواية أبي سعيد ماذا؟ أن رأي الراوي هو ما روى حكاه ابن المنذر, وهو قول من؟ الظاهرية. ورواية عن مالك حكاها الخطابية حكاها الخطابي ونفاها أتباع مالك رحمه الله, قالوا مالك لم يقل بالوجوب. وأدلتهم حديث الباب أولها قوله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل, وقوله في الرواية الأخرى في مسلم فليغتسل. سؤالي هنا انتبهوا نرجع الخلاف, ساق رواية الجماعة إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ثم قال إذا أراد أحدكم, ما الفرق؟ لماذا ساق الروايتين؟ إيه لماذا ساق الروايتين؟ لا ليس هذا المقصود. أحسنت. إذا جاء أحدكم الجمعة هذا مطلق في كل أحد, سواء كانت لمن أراد أن يأتي ماذا إذا جاء أحدكم الجمعة يعني يوم الجمعة أو صلاة الجمعة, لكن إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة يعني صلاة الجمعة فهي فيها نوع من ماذا؟ التخصيص. فيها نوع ماذا؟ من التخصيص. نرجع من أدلتهم فليغتسل جيد, وحديث حق على كل مسلم الحديث الثالث أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما, وقلنا في رواية يوم ماذا؟ الجمعة, ومعنى حق ماذا؟ واجب عندهم. واستدلوا كذلك بحديث اغتسلوا, لم يذكره المؤلف, اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. وهذا الحديث رواه البخاري ولم يذكره الإمام رحمه الله. وهذه أوامر ظاهرة صريحة دالة على ماذا؟ عندهم على وجوب الغسل. كذلك استدلوا, انتبهوا معي, استدلوا بحديث عمر في إنكاره على رجل من المهاجرين الأولين, فإن عمر ترك الخطبة واشتغل عنها بمعاتبة من الداخل, وإنكار وأنكر عليه ترك ماذا؟ الغسل, قال والغسل, فدل على وجوب ماذا؟ فدل على وجوب الغسل. قال بعض الفقهاء إنه دليل على أن المتقرر عند الصحابة ما هو؟ وجوب الغسل, وفيه نظر. وقيل إن عمر اغتسل أول, عثمان اغتسل أول النهار, أنه اغتسل ماذا؟ أول النهار. القول الثاني واضح أدلة الظاهرية, القول الثاني وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار أن غسل الجمعة سنة مستحبة متأكد وليس بواجب. يقول الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. وقد حكى ابن عبد البر وابن قدام وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن غسل الجمعة سنة، وحكى ابن قدامة الاتفاق على أنه سنة ونفى الخلاف فيه، قال ولا نعلم فيه خلافا. قال النووي مذهبنا أنه سنة وليس بواجب، وأنه لا يعصي بتركه، بل له حكم سائر المندوبات. قال وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلم أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ما أدلة الجمهور؟ أدلة الجمهور كثيرة، من أشهرها حديث من أولها حديث سمرة بن جندب هو أصرحها، فإنه روي بأسانيد حسان جيد، فإنه قال ومن توضأ فبها ونعمت، يعني فنعمة الخصلة ماذا؟ الوضوء جيد. قال الترمذي في السنن أو نترك بعد. طيب الدليل الثاني طبعا يقول ابن حجر وهذا من أقوى أدلتهم، بل قال بعضهم إنك القرطبي رحمه الله قال وهذا يقطع مادة النزاع ويحسم كل إشكال، حديث الحسن من توضأ يوم الجمعة فبها، وهذا نص في موضع الخلاف. هذا كلام القرطبي المالكي رحمه الله في شرحه لمسلم، ولا يشرح مسلم، يشرح تلخيص مسلم وهو شرح النافع، نقل عنه النووي ونقل عنه ابن حجر كثيرا، بل إنه ينقل النووي أحيانا أسطرا كثيرة بلفظها من هذا الكتاب القيم. الدليل الثاني حديث الرجل المهاجرين الأولي الذي هو حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، قالوا وجه الدلالة أن عمر ورجل من المهاجرين الذي هو من؟ عثمان جيد، والجم الغفير ممن حضر الجمعة أقروا عثمان على ترك ماذا؟ الغسل، ولو كان الغسل واجبا لما أقروا على الترك، ولا قالوا له اذهب فاغتسل، فكما أنكر عليه عمر التأخير لأنكر عليه من باب أولى ماذا؟ الاغتسال، ترك الاغتسال. ولذلك يقول بعض شراح الحديث وهذا كذلك من أقوى الأدلة في المسألة، فإنه كيف يقول عمر ينكر عليه ماذا؟ التأخير، ولا ينكر عليه ترك الاغتسال في مجمع من ماذا؟ من الصحابة. وانظروا ماذا يقول الترمذي في سننه. قال الترمذي في السنن قال الشافعي، هذه من لطائف أني وجدت الترمذي ينقل نص الشافعي مع أن الفرق بينهم في الزمن يسير، لكن لجلالة ومكانة الإمام الشافعي رحمه الله فنقل عنه، لم يكن بينهم إلا يعني سنوات. قال الترمذي في السنن قال الشافعي معلقا على حديث من؟ رجل من المهاجرين الذي أنكر عليه من؟ عمر. قال ومما يدل على أن أمر النبي بالغسل يوم الجمعة على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر لعثمان قال والوضوء أيضا. يقول الشافعي وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علم أن رسول أن أمره على الوجوب، لو علم من؟ عمر أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لماذا؟ لقال لعمر ماذا؟ ارجع فاغتسل، قال حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل هذا الحديث يقول الشافعي على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. كلام الشافعي غاية في النفاسة ودقة في الاستنباط رحمه الله، ويعجبك كذلك نقل حرص الترمذي على النقل. الشافعي توفي 204 والترمذي 276، وحرص على أن ينقل عن هذا الإمام مع جلالة الإمام الترمذي، لكنه يعرف موقع هذا الإمام رحمه الله، مع أن الترمذي كان أقرب إلى مذهب الحنابل. الترمذي وأبو داود كان أقرب إلى مذهب الحنابل رحمهم الله. والبخاري كان أكثر إلى الحديث والاستنباط رحمه الله، لكنه متأثر بمذهب مذهب أهل الحديث كإسحاق وابن المبارك والثوري، نعم رحمه الله وغفر له. طيب، الدليل الثالث من أدلة المستحبين دلالة الاقتران في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب. دلالة الاقتران عند الأصوليين أن يقرن في سياق الأمر أو في سياق النهي بين أمور، فيدل على أن حكمها واحد، واضح؟ فقالوا لما قرن بين غسل الجمعة وبين السواك وبين الطيب دل على ماذا؟ على أن حكمها كلها سنة، بدليل أن السواك ومس الطيب بإجماع أنه سنة. لكن دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، دلالة الاقتران عند أكثر أهل الأصول ضعيفة. ذهب الشوكاني وقبله بعض الأصوليين إلا إلى أن دلالة الاقتران صالحة لصرف الأوامر، جيد افعلوا كذا وكذا، لكن لا تصلح لصرف لفظ حق وواجب. هذا رأي للشوكاني في الاختيار، يقول أن دلالة الاقتران لا تصلح لتصرف لفظ حق وواجب وفرض، ما تصرفها دلالة الاقتران، لكنها تصرف لو كانت في باب ماذا؟ الأوامر، لو كانت في باب الأوامر، نعم. طيب، خلنا نأخذ مسألة أصولية. إذا جاء أحدكم لفظ يدل على ماذا؟ لا، على ماذا؟ على التذكير، لفظ مذكر، هل يدخل في اللفظ المذكر هذا يدخل فيه النساء؟ الأصوليون على أن يدخل فيه النساء تبعا، فقول النبي إذا جاء أحدكم هل تدخل فيه المرأة؟ تدخل. هل يدخل فيه الصبي؟ يدخل، لكن أخرج الصبي بقوله محتلم، ولذا نقول أنه يدخل فيه النساء في هذا الخطاب، لكن يتأكد الغسل في حق من أولا؟ في حق الرجال البالغين، ثم من بعدهم لا المميزين غير البالغين، ثم النساء. يعني المرأة التي ستشهد الجمعة في المسجد هل يتأكد في حقها الغسل؟ نعم، يتأكد في حقها الغسل. إذن الراجح والعلم عند الله هو أن غسل الجمعة مستحب، استحباب تأكيد. من الأدلة القوية لم نذكره قول عائشة أن النبي لما أتاه الرجل فكان له تفل، يعني رائحة، ماذا قال النبي؟ لو أنكم اغتسلتم، كان في المدينة هذا الحديث، لو أنكم اغتسلتم، لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا كما يقول قرطبي هذا عرض وتحضيض، يعني حظ وإرشاد للنظافة، ولا يقال مثل ذلك في ماذا؟ في الواجب، ما يقال في الواجب لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، جيد. وكذا حديث من توضأ فأحسن الوضوء، لم يذكره الإمام، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، والحديث في مسلم. قال الحافظ رحمه الله إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل. أين وجد الدلالة؟ قال من توضأ، ما ذكر ماذا؟ الغسل. في المسألة قول ثالث حكاه ابن القيم وفيها قول الرابع. قول الثالث ما هو؟ أن غسل الجمعة واجب على من كان به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب في حقه، ومن هو مستغن عن ذلك فيندب، وهو قول لأصحاب أحمد من المفردات اختاره ابن تيمية. هناك قول رابع وهو من المفردات كذلك الحنابلة، يجب على من تلزمه الجمعة فقط، ومن لا تلزمه لا تجب عليه. من المسائل التي يذكرها العلماء الظاهرية ماذا يقولون في غسل الجمعة؟ واجب، لكنهم العجيب يقولون وجوبه لا يتعلق بالجمعة، فلو اغتسل قبل الغروب أجزأه، ولا يقول أن الغسل للصلاة الجمعة، إنما يقول غسل ليوم الجمعة. ولذلك قلت لكم هل اللفظة للجمعة أو إلى الجمعة؟ فخلاف الظاهرية مبني على هذا الألفاظ، لكن لا شك أن الصحيح أن المقصود بغسل الجمعة وتأكده من أجل ماذا؟ الاجتماع الذي في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب غسل العيدين. قال رحمه الله: مما قال العلماء في الجمع بين الأحاديث، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا ظاهر الأول أن الغسل مشروع، لكن من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي والمميز قيده في الرواية الأخرى بماذا قلنا؟ بالبالغ، قيده بالبالغ المحتلم. فيقولون أن الآكدية والحق والواجب في حق من؟ في حق البالغ المميز، هو آكد في حقه، ثم أخف منه في الآكدية في الصبي المميز، ثم أحق في من لا تجب عليه الجمعة كالعبد والمرأة والمسافر. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب غسل العيدين. عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا يعني من باب الفوائد، من توضأ يوم الجمعة، هذا أسلوب ماذا؟ شرط. قلنا أن الشرط من أقوى مفاهيم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فما مفهوم المخالفة؟ ها، من لم يتوضأ فلا جمعة له. جيد. وكذلك منطق الحديث أن الوضوء كاف، فمعناها لما نقول أن المنطوق يكفي الوضوء، إذن الغسل ليس بواجب. كذلك في قول النبي: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، هل مفهوم العدد مقصود هنا؟ نعم مقصود، فإنه يجب على عند بعض العلماء أنه يغتسل في هذه 7. ولذلك يقوى قول من يقول أنه يغتسل في أحد أيام الأسبوع، وهذا المراد إذا جاء أحدكم الجمعة، يعني عند بعضهم الأسبوع، فلو اغتسل الرجل ليلة الجمعة فيقال لو اغتسل بعد الفجر كأنه ماذا؟ قريب محل الاغتسال. وإذا قال بعض العلماء إن المقصود أن يغتسل في أسبوعه، أنه يغتسل في أسبوعه. إذا دخل رجل من المهاجرين، قلنا أن ابن عمر صرح، لم يصرح بالراوي، وأبو هريرة في البخاري في مسلم صرح بأن الداخل من هو؟ عثمان رضي الله. في حديث عثمان فوائد كثيرة الحقيقة أطال العلماء فيها، من الفوائد ذكر الرجل بوصفه من المهاجرين الأولي والثناء عليه، ويذكر الرجل بالثناء عليه في موطن ماذا؟ المخالفة. جيد. والتقصير، وذكر ثناء المهاجرين من الأولين الذين أثنى عليهم القرآن. من الفوائد تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالحهم الدينية، الإنكار على من خالف السنة. بعض الناس يقول لا تنكر السنة، لا، قد ينكر في السنة. أليس عمر أنكر على عثمان أي شيء؟ التأخر. فيسيغ الإنكار في السنن، لكنه إنكار ماذا؟ حميد. قال بعض العلماء: وإن كان كبير القدر. وجواز الإنكار على الكبار في مجامع الناس، يقول ابن حجر فيه جواز الإنكار على الكبار على مجامع الناس، فإن عمر أنكر على من؟ على عثمان في مجمع. اللطيف هنا أن عثمان إنما أجاب إجابة فيها روعة في الأدب باعتذار. ماذا قال؟ إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأبين، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا. لاحظوا، لم يعد عثمان الاعتذار مرة أخرى، اكتفى بالاعتذار الأول. ولذلك من اللطيف ألا تكثر الاعتذار. هل قلنا في درس سابق يحسن الاعتذار وهو من علامات المروءة، لكن لا يحسن الاعتذار كثير لأنه سينقلب إلى تبرير ودفاع. ما ذكره للعلماء الفوائد جواز الكلام في الخطبة، فإن عمر قطع الخطبة وتكلم، وفيه كذلك الاعتذار إلى ولاة الأمر، اعتذر عثمان لمن؟ لعمر. وفيه إباحة الشغل والتصرف ماذا؟ قبل الجمعة، فإن عثمان اشتغل بالبيع والشراء قبل الجمعة رضي الله عنه وارضاه. نعم، فيه كذلك فائدة استنبطها، فائدتين باقي. ها؟ لا يعني قد يشار لها الانقلاب إلى الأهل قبل الجمعة، وجوب للسعي إلى الجمعة عند سماع التأذين الذي على المنبر. هذا قول بعض الفقهاء أن شهود الخطبة مقدم على الغسل، خاصة إذا كنا باستحبابه وهو الصحيح. كذلك أحسنت، جواز كلام المصلي مع الخطيب، مو فقط الذي يؤذن له بالكلام هو الخطيب، حتى المصلي الذي دخل المسجد يجوز له أن يتكلم. ومنه حديث كذلك الاستسقاء، ادعو الله لنا استسقي لنا. كذلك استحباب الخطبة على منبر في الرواية الأخرى فكان قائم على المنبر. نعم، وأن الخطيب يكون قائما. نعم. طيب، باب الذي يلي. قال رحمه الله: باب غسل العيدين. قال رحمه الله قائل: ما معنى من غسل واغتسل؟ لم نذكر استتينا في الجمعة. من غسل قيل جسده، واغتسل غسل رأسه، وقيل من غسل تأكيد ذكر، واغتسل تأكيد، وقيل قولا ثالثا أنه من غسل ماذا؟ من الجنابة، يعني من غسل واغتسل من الجنابة. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب غسل العيدين. عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. الباب الثاني باب غسل العيدين، وعقد المؤلف هذا الباب لبيان استحباب الغسل للعيدين، وذكر حديث الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في يوم الجمعة. رواه أحمد في المسند، رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف جدا، بل حكم بعض العلماء بأنه موضوع. نعم، الفاكه بن سعد من الصحابة الذي له صحبة، لكن في الحديث رجل متهم بالكذب أو متروك الحديث، فالحديث موضوع. والحديث رواه البزار والبغوي وضعفه ابن حجر رحمه الله، وحكى بعض العلماء أنه موضوع. قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا. وقال ابن الملقن: وأحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة. إذن فالضعيف هو ماذا؟ والموضوع هو الحديث المرفوع، هو المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في غسل العيدين ماذا؟ حديث صحيح، إنما فيه أثر عن علي رضي الله عنه صحيح. والحديث ساقه المؤلف ليستدل به على ماذا؟ على استحباب غسل ماذا؟ أو الغسل العيدين، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، وحكى النووي في المجموع الاتفاق على أن غسل العيدين سنة، أن غسل العيدين سنة، لأنه إنما يراد للزينة وهي مشروعة ومستحبة في ليلة العيد. متى وقت غسل العيد؟ قيل ليلة العيد، وقيل بعد منتصف ليلة العيد، وقيل بعد الفجر. فيعودنا هذا إلى مسألة، متى ما هو محل الاغتسال في الجمعة؟ نعود لها. قيل يوم الجمعة من طلوع ماذا؟ طلوع الفجر، من طلوع الفجر. وقيل ليلته، وقيل وجوبه حين الرواح، الرواح لأي شيء؟ للجمعة. وهذا قول مالك رحمه الله، أنه إنما يجب حين يروح إلى قبل الجمعة، لأنه قال: من جاء إذا جاء أحدكم الجمعة. والصحيح أنه يوم الجمعة قبل الجمعة، ويؤكد على أنه يكون ما بين ماذا؟ ما بين الفجر إلى الجمعة. أما ما بعد الجمعة فليس محلا للاغتسال المأمور به، هو لا بأس به لكن ليس هو محل الأمر به. إذن لا يصح في غسل العيدين حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل من غسل ميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال بعضهم معناه: ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. قال رحمه الله: هذا الإسناد على شرط مسلم. لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه. باب الغسل أو الغسل من غسل الميت. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين مشروعية الغسل من غسل الميت. طيب، ماذا يرى هو، الاستحباب أو الوجوب؟ استحباب. يرى الاستحباب كما هو مذهب الحنابلة. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هو منسوخ. قال بعضهم الكلام. رواه الخمسة، لم يروه الخمسة، النسائي لم يروه، لم يروه الإمام النسائي في الكبرى والله أعلم، وإنما أخرجه الأربعة. وابن ماجه لم يذكر مسألة من حمله فليتوضأ. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وقال بعضهم: معناه ومعنى الحديث: من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. ثم ذكر حديث مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب. حديث أبي هريرة حديث له طرق كثيرة، ويدور على مدار على ستة من الصحابة: أبي هريرة وعائشة وعلي وأبي سعيد وحذيفة والمغيرة بن شعبة. وقد اختلف فيه المحدثين خلافا طويلا في صحته مرفوعا وفي صحته موقوفا، فصححه ابن حبان وحسنه الترمذي والنووي والماوردي والذهبي وابن حجر، وضعفه البخاري مرفوعا وقال: إنما يصح ماذا؟ موقوفا. إنما يصح موقوفا. وكذا قال البيهقي: إنه لا يثبت إلا موقوف. انتبهوا معي. إذن هو عند جماعة العلماء ضعيف، وعند آخرين حسن ماذا؟ مرفوع. وعند طائفة أنه ماذا؟ حسن موقوف. علي بن المديني رحمه الله يقول: لا يصح في هذا الباب حديث. تعرفون من هو علي بن المديني؟ قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال، انظر العلم كيف هو رحم بين أهله، فقال: إن أحمد وعلي بن المديني قالا. لم يصح في هذا الباب شيء. انظر كيف التسلسل العلمي والأدب العلمي. الترمذي يسأل من؟ البخاري. والبخاري ينقل عن أحمد وعن علي بن المديني، والبخاري إمام أهل الحديث. لكن انظر كيف معرفة مقامات العلماء. قال: لم يصح في هذا الباب شيء. قال البيهقي: والروايات المرفوعة في هذا الباب غير ثابتة لجهالة بعض رواتها. إذن فالأقرب والعلم عند الله أن الحديث إنما يثبت موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. حديث مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير يغتسل من أربع، رواه أحمد والدارقطني ورواه أبو داود، هو حديث، وكذلك رواه البيهقي، هو حديث ضعيف. قال ولفظه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، هذا لفظه. وهذا الإسناد يقول على شرط مسلم، شرط مسلم قوي. قال لكن قال الدارقطني، طيب لماذا لم يخرجه مسلم وهو على شرطه؟ قال مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، فلذا لم يخرجه من؟ مسلم. هذا قول الدارقطني رحمه الله في السنن. إذن فنقول لعل الأقرب أنه ماذا؟ لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ماذا؟ قد يقال بصحته موقوفا على أبي هريرة. وأما حديث مصعب فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها غسلت أبا بكر حين توفي، فقالت فهل علي من غسل؟ قالوا لا، رواه مالك في الموطأ عنه، والحديث كذلك ضعيف، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وهو حديث سنده ضعيف. نعم. يبقى مسألة الباب، ما حكم الاغتسال من غسل الميت؟ اختلف العلماء في حكم الاغتسال من غسل الميت، فذهب بعض أهل العلم منهم الشافعي في القديم في مذهبه القديم إلى أن الغسل من غسل الميت واجب. وحكي عن علي وأبي هريرة ويروى هكذا، يروى عن ابن المسيب والزهري وابن سيرين. وذهب الجمهور من الفقهاء منهم مالك والشافعي في الجديد وأحمد إلى أن الاغتسال من غسل الميت ليس بواجب، وذلك أن الحديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه ضعيف مرفوع، وإنما هو حسن ماذا؟ موقوف. وقد ذكر ابن مفلح قاعدة لطيفة ذكرها، ما وقفت عليه لكن نقلها الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام، قال رحمه الله إن الحديث إذا اختلف في صحته، في صحة يعني الحديث، أو قال الحديث إذا كان فيه ضعف وكان دالا على الوجوب بصيغة، أو ما الصيغة هنا؟ من غسل ميتا فليغتسل، أو دالا على التحريم بصيغة تدل على التحريم نهي، فإن حمله على الاستحباب في الأمر والكراهة في النهي احتياطا، ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا أو ماذا؟ تحريما. وهذا الاستدلال حقيقة لطيف، فالحديث من غسل ميتا فليغتسل أمر، لكن الحديث فيه ماذا؟ كما قلنا ضعف ولا يجزم بصحته، وهذا في باب الأمر. ويذكرون حديث، من يمثل لي مثال يصرح القاعدة هذه؟ مرة معنا ما يعني صحيح حديث فليجعل فيها في ماء، ثم انت تسأل أنا أقول متردد بين الصحة والضعف. لا هذا صحيح، بس ذكرنا حققنا أنه صحيح وصحة جماعة العلماء. حديث التسمية في الوضوء، تذكرون الخلاف في التسمية في الوضوء، قلنا الحديث اختلف فيه العلماء من حيث ثبوته مرفوعا، والأقرب عند ماذا؟ أنه ليس بصحيح، وقال بعضهم هو صحيح بمجموع طرق، وقال بعضهم صحيح موقوف، تذكرون. فقلنا ومنه قال بعض العلماء أنه ماذا؟ أن التسمية للصلاة سنة مستحبة، وهو أحد قولي الإمام أحمد، اختار المتأخرين من المحققين من أهل العلم، وينطبق على هذه القاعدة كثير من المسائل، وبناءه على مسألة ماذا؟ الاحتياط، لأجل ماذا؟ ألا نلزم المكلف بماذا؟ بأمر أو نهي مع أن الحديث فيه ماذا؟ فيه ضعف. لو تيقن أن الحديث ضعف وضعفا شديدا لم نأمره بشيء، لكن الحديث متردد بين ماذا؟ بين الضعف والتحسين. نعم. هذا مسلك سلكه بعض العلماء. نعم. الأقرب في هذا والله أعلم أن غسل الميت أو الغسل من غسل الميت مستحب، أنه مستحب. انظروا ماذا يقول الترمذي رحمه الله، طيب مما يدل على أن غسل الميت ليس بواجب حتى لو قلنا بتصحيح الحديث عند بعض العلماء، ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ: هذا إسناد صحيح وصححه ابن العربي. وكذلك روى البيهقي في حديث ابن عباس: ليس في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم يموت طاهرا وليس يموت نجسا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي وحسنه ابن حجر. فهذا يدل على أن إنما غسل الميت ماذا؟ الغسل من غسل الميت مستحب، أنه مستحب. بعض العلماء ذهب إلى أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب ولا مستحب، وسنذكر قول من الآن. يقول الشافعي: إن صح الحديث في غسل الميت فأنا أوجبه، وإن لم يصح فيه حديث فهو مستحب، رحمه الله. كأننا يشير لقاعدة من؟ لعل ابن مفلح أخذها من أقوال هؤلاء الأئمة. قال الترمذي في جامعه: وقد اختلف أهل العلم، انظر كيف يضع لك الخلاف في أسطر قليلة، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: إذا غسل فعليه الغسل، وهو مروي عمن كما قلنا عن علي وأبي هريرة. وقال بعضهم: عليه الوضوء فهو مستحب. وقال مالك: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أنه لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق بن راهوي، هذا كلام الترمذي، لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. وهذا القول هو القول الثالث في المسألة، أنه لا يجب على من غسل الميت لا وضوء ولا غسل، وهو قول ابن المبارك وقول أبي حنيفة وقول الليث بن سعد. والصحيح والله أعلم أن الغسل من غسل الميت مستحب، وأن الوضوء ماذا؟ متأكد في حقه. يبقى مسألتين في الباب: من الذي نقصد به، من الغاسل؟ فنقول: المقصود بالحديث هو الغاسل الذي يقلب الميت ويباشر، وليس الذي يصب الماء، وليس الذي يعاونه. حديث مصعب بن شيبة: يغتسل من أربع من الجمعة. الغسل من الجمعة ثابت بالأحاديث. الجنابة واجبة. الحجامة، هل يغتسل من الحجامة؟ ثبتت آثار عن بعض الصحابة في الغسل من الحجامة، لكن ليست على سبيل ماذا؟ الوجوب. ليست على سبيل الوجوب. نعم. الحديث الذي يليه: قال رحمه الله: باب الغسل للإحرام. لاحظوا معي باقي المقطع الثاني: ومن حمله فليتوضأ. ظاهره وجوب ماذا؟ الوجوب من حمل من؟ الميت. فيكون من نواقض الوضوء حمل الميت، ولم نذكره من نواقض الوضوء، تذكرون؟ ولم يذكره الإمام، حتى الفقهاء لا يذكرونه، إنما يذكرون من نواقض الوضوء غسل الميت. لكن الحديث طبعا قلنا فيه ضعف، لكن من العلماء من قال: لا يقوى الحديث على وجوب الوضوء. قال الإمام الخطابي في شرح معالم السنن: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. وقيل معنى فليتوضأ أي فليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، واختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقال إنه لا يستحب الوضوء لمن حمل الميت، وإنما يستحب لمن غسله. نعم. الباب الذي يليه: قال رحمه الله: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء بخطمي. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. رواه الشافعي. وعن ابن عمر أنه كان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. أخرجه مسلم والبخاري معناه. قال رحمه الله ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية الغسل لثلاثة أمور: الغسل للإحرام استحبابه، واستحباب الغسل للوقوف بعرفة، واستحباب الغسل لدخول مكة. أما الأول وهو استحباب الغسل للإحرام فذكر حديث زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث رواه الترمذي في السنن وقال حديث حسن غريب، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وهو حديث صحيح صحاب جماعة من العلماء. ويدل له كذلك الحديث الذي بعده حديث عائشة، ويدل له حديث جابر الشهير، فإنه أشار إلى تجرد النبي واغتساله صلى الله عليه وسلم. غسل الإحرام ثابت بحديث جابر وبحديث الذي سيأتينا حديث عائشة في المسند، وحديث زيد هذا صححه الدارقطني والبيهقي والطبراني وابن الملقن رحمه الله. وحديث عائشة أن النبي أن كان رسول الله إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان. الخطمي نبات محلل يسمونه أبيض، له فوائد، من فوائده يقولون يعني يدر البول ويمنع الاشتداد والتصلب للذكر، ودهنه بشيء من زيت غير كثير. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أحمد والبزار والطبراني وحسنه البزار وإسناده حسن إن شاء الله. ثم ذكر حديث عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهيل. رواه مسلم. هذا في غسل الحائض والنفساء في ماذا؟ إذا أهلت في الحج. وقد استدل به على ماذا؟ على الغسل للإحرام، والصحيح أنه لا يصلح الاحتجاج به والاستدلال به على ماذا؟ على الاغتسال للإحرام، وإنما هو لمن؟ إنما هو الاغتسال للحائض والنفساء في ماذا؟ في الحج. ثم ذكر حديث جعفر بن محمد في غسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، ثم حديث ابن عمر. طيب، إذا المسألة الأولى حكم الاغتسال لماذا؟ الاغتسال للإحرام، حكم الاغتسال للإحرام. ذهب إلى استحباب الغسل عند الإحرام الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهو قول أهل الحديث، وذهب بعض أهل البيت إلى وجوبه. قال ابن العربي في شرح الترمذي أما غسل النبي للإحرام فغريب، هكذا يقول. لذلك مالك رحمه الله لم يتأكد عنده استحباب الغسل ماذا للإحرام، لكن النبي أمر غيره به صلى الله عليه وسلم كما أمر أسماء بنت عميس. المحرم يعم ماذا؟ يعم الذكر والأنثى، ويعم الصغير والكبير، ويحم الحاج حج فريضة وحاج ماذا؟ نفل. فيستحب لكل محرم أن يغتسل لإحرامه. نعم. يبقى حكم الاغتسال للوقوف بعرفة. استدل في الوقوف بعرفة بحديثين. الحديث الأول حديث ماذا؟ حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم رواه الشافعي. الحديث ضعيف. الحديث ماذا؟ ضعيف. روي موقوف وهو ضعيف جيد في مسند الشافعي وهو ضعيف. ثم ذكر حديث مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وقد قررنا أن السنة أن يغتسل لإحرام ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. الذي عليه الحنابلة رحمهم الله وعليه الشافعية أن الاغتسال للوقوف بعرفة سنة، أن الاغتسال للوقوف بعرفة سنة. واستدلوا بحديث علي وقلنا وهو ضعيف، وبفعل ابن عمر. واختار ابن تيمية رحمه الله عدم الاستحباب للاغتسال، وقال وهو ينافي ماذا؟ التفث الذي يعلو الحاج، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ليوم عرفة صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول أنه مباح لو أراد به التبرد أو غيره. طيب الغسل الأخير الاغتسال لدخول مكة هو مذهب الشافعي وأحمد المنصوص عنهم. قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وفي قولي عند جميع العلماء في نظر، لأن العلماء لن يقوم باستحبابه، وليس في تركه فدية، يؤكد أنه يعني مستحب. وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء، وقد جاء في سنة الترمذي عن ابن عمر أنه قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ، يعني مكان، لكن الحديث قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. إذن فدخول مكة الصواب فيه ماذا؟ استحباب الاغتسال لدخول مكة، لأنه ثبت عن ابن عمر وقال كان النبي ماذا قال ابن عمر في الرواية؟ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى ماذا أو طوى، حتى يصبح ويغتسل. فقال بعضهم هل الاغتسال لدخول مكة أم للطواف؟ منهم من قال إنما كان اغتساله لطواف الإفاضة أو لطواف القدوم ولم يكن لدخول مكة، والصحيح أنه كان لدخول مكة، وأنه يستحب لمن قدم مكة ماذا؟ أن يغتسل استحبابا. نعم. ثم يدخل مكة نهارا. وذكر حديث مالك الموطأ عن نافع أن عبد الله كان يغتسل لإحرامه وقد ثبت، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. وقلنا حديث الموطأ حديث يعني صحيح صح في مالك، لكنه يبقى أنه من فعل من؟ ابن عمر. وماذا؟ وهو يخالف مقصد كما يقول بعض العلماء مقصدا من مقاصد الحج. والحديث سناده صحيح وصحه الحاكم وفق الذهبي. ورد عن ابن عمر في رواية أنه قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، ولم يذكر ماذا؟ عشية عرفة. الباب الأخير أطلنا عليكم لكن لي قصد في إنهاء هذا الباب. نعم بسرعة شيخ. قال رحمه الله باب غسل المستحاضة لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، رواه أحمد وأبو داود. وهو قال رحمه الله وهو حجة في الجمع للمرض. قال رحمه الله عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، رواه أبو داود. الباب الأخير في درس الليلة باب غسل المستحاضة لكل صلاة. المستحاضة هو ماذا؟ كما ذكرنا من سال بها الدم في غير زمانه أو في غير أوانه. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش. أو انعقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، أن تغتسل المستحاضة كل صلاة. وذكر حديث عائشة قال استحيضت زينب بنت جحش فقالها النبي اغتسلي لكل صلاة، رواه مسلم. الحديث ذكرنا أنه تقدم معنا مرتين، وأصله الحديث في صحيحين، إني استحاض حيضة شديدة فلا أطهر أفادع الصلاة، قال إنما هي ماذا دم، إنما هو عرق، فإذا رأيت ماذا الدم فدعي عنك الصلاة، فإذا انتهى قال النبي فإذا قضت الحيضة ماذا فصلي. الحديث في صحيح البخاري ومسلم. لكن هنا لاحظوا قال استحيضت زينب بنت جحش، من المستحاضة؟ ليست زينب المستحاضة في الرواية، هي حمنة، ولذلك نقول حديث صحيح دون قوله زينب، فإنه ليست هي زينب التي استحيضت، إنما هي حمنة، والسائلة هي حمنة، وهذه الرواية إذن صحيحة دون قوله زينب بنت جحش. الحديث يدل على ماذا؟ قال اغتسلي لكل صلاة، أمر. طيب الحديث الذي يليه قال عن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، رواه أحمد وأبو داود في السنن، ورواه الدارمي والطحاوي والطبراني والبيهقي، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. قال ابن عبد البر ثم ذكر حديث عروة بن الزبير عن اسماء بنت عبيس قالت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله هذا من الشيطان، يعني ما أصابها، لتجلس في مركن. ما المركن؟ المركن يقولون الإجانة التي تغتسل فيها ماذا الثياب. قال فإذا رأت سفرة فوق الماء، يعني جلست فيه فرأت السفرة ارتفعت السفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي، وهو حين التتبع حديث شاذ مخالف لروايات الثقات. لاحظوا قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا. وتذكرون الروايات إن شاء الله ستأتي في باب الحيض، روايات الاستحاضة ماذا ثابتة في الصحيحين، ولذلك الإمام أبو داود رحمه الله أكثر من هذه الروايات، ولا نجي أكثر ما وجدناها رواية المستحاضة في سنن ماذا أبي داود، وقبلها ساق أحاديث الروايات التي في الصحيحين، فكأنه يبين أن هذه الأحاديث معارضة لما في الصحيحين. وذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. والحديث حسنه بعض العلماء، ولذلك نقول ما حكم غسل المستحاضة؟ ذهب أولا ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، واستدلوا بقوله اغتسلي لكل صلاة، وذهب الجمهور من أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أنها تغتسل عند انقضاء الحيض ثم عليها الوضوء لكل صلاة، واضح؟ هذا القول الثاني. القول الثالث أن الوضوء هو الواجب عليها ويستحب لها ماذا؟ يستحب لها الاغتسال، ويستحب لها الاغتسال. والصحيح والعلم عند الله أنه إنما يجب عليها الوضوء، وأن الغسل إنما كان في ماذا؟ بعد انقطاع، هي مستحاضة يتصل دم الحيض بماذا؟ بالحيض. فإذا قال النبي فإذا أقبلت الحيضة زمن الدم ماذا قال؟ فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، أي دم؟ دم الحيض، ثم صلي. فنقول هي صاحبة حدث ماذا؟ دائم، فالواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. هل يجب عليها الغسل لكل صلاة؟ لا يجب. ومعنى قولي اغتسلي لكل صلاة ماذا؟ استحبابا عند بعضهم، وبعضهم قال إنه منسوخ، قال إنه منسوخ. ولذلك القول الصحيح أن يقال ماذا؟ أن الواجب عليها الوضوء، ومن قال بالاستحباب فقد أخذ بظاهر ماذا؟ الأحاديث. لكن نقول أن الأحاديث فيها ماذا؟ فيها مخالفة للثقات من جاء الحديثة جاءت فيها الأمر باغتسال المستحاضة مخالفة لما جاء في الروايات في الصحيحين من رواية الثقات، فنقول هي مما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فهي روايات شاذة، روايات شاذة. سيأتي الكلام عن أحكام المستحاضة في باب مستقل في باب الحيض إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تأخذ المصليات حكم المساجد في منع الجنب من المكث في المسجد بحكم أنها من مواضع الصلاة؟ إذا كانت داخل المسجد ومتصلة بالمسجد، يعني كيف نعرف أن الغرف التي في أطراف المسجد متصلة بالمسجد أو لا؟ أي إذا كان لها باب إلى المسجد وليس لها باب خارج المسجد فباتفاق أنها من المسجد. طيب إذا كان لها باب من خارج المسجد ولها باب من داخل المسجد، فننظر في محل الاستعمال، واضح؟ يعني مثل هذه الغرفة لها باب من المسجد ولها باب من خارج، لكنها ليست في الصحيح ليست من المسجد، والدليل أنها أمام المحراب القبلة، فننظر الاستعمال. يبقى الثالث أنها ماذا؟ ليس لها باب من المسجد وإن لها باب من خارج المسجد، واستعمالها لغير الصلاة فهي ليست من المسجد، كما تفعل بعض المساجد يوجد فيها غرف مخصصة للنساء ماذا التي عليهن ماذا الحيض. فهل نقول هذه لا أحكام المسجد؟ ليس لها أحكام أحكام المسجد. ولذا فنقول ما لم يكن مخصصا للصلاة وليس من المسجد، وقد قررنا كيف يكون من المسجد بأن يكون له باب من المسجد، فنقول يجوز نوم الجنوب فيه ودخول الجنوب، ويجوز دخول الحائض لأنه أصل ليس من المسجد، مثل بعض الغرف الملحقة ببعض المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بقوله ليست في يدك؟ هل هي أنها من عند الله؟ هذا قول، أنها ليست في يدك يعني ليست من عند الله، هذا قول. وقيل ليست في يدك يعني ماذا؟ بيدك، أن الحيض ليس في يدك وإنما في جسدك، هذا هو، هذا قول. أحسن. هو يتبادر للسامع، لبعض السامعين يتبادر أن المراد ليس بقضاء بيدك يعني بمقدورك، وإنما هو قضاء كتبه الله عليك كما كتبه على بنات آدم، لكن العلماء قال أن اليد مقصودة هنا، وهو أن المعنى أن الحيض قائم بالبدن كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بماذا يجيب القائلون بجواز المكث في المسجد مع صراحة الآية في عدم الجواز إلا لعابر، وكذا أحاديث الجواز أحاديث غير مشهورة؟ جيد. الجواب أن التفسير، أولا اختلف العلماء في تفسير ماذا؟ ولا تقربوا الصلاة. جيد. هل هي الصلاة أو مواضع الصلاة؟ الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ماذا؟ يجنبون ويبقون في المسجد، وعلي كان ينام في المسجد، وابن عمر قال: كنت رجلا عزبا فكنت أنام في المسجد. فكان الصحابة في الصحيح هذا الحديث، فكان الصحابة ينامون في المسجد وأهل الصف ينامون المسجد فقراء، وليس لهم محل غير ذلك، فيبعد كما قلنا أنهم ماذا؟ أنهم لا يجنبون. فنجمع بين الروايات، بين ما تعارض من ظاهر الآية وبين هذه الروايات، بأن نقول إذا توضأ ماذا؟ جاز له، لكن قبل الوضوء لا يجوز له إلا عابر سبيل، يعني إلا مجتازا، فتبقى الآية ماذا؟ على حكمها، الآية لا حكم ولا جنبا إلا عابر سبيل إلا مجتازين. لكن المكث الطويل لم نعارض به الآية، المكث الطويل إنما هو من فعل أصحاب النبي أنهم كانوا يتوضؤون فيخففون الجنابة بماذا؟ بالوضوء، فلا تعارض. واضح دفع التعارض؟ صاحب السؤال أهم شيء وضح له. لا، في الرواية التي عندنا أنهم كانوا يجلسون يتحدثون، الرواية الأخيرة فيها أنهم كانوا يجلسون يتحدثون. رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضأوا وضوءا للصلاة فيجلسون. واضح. ويبقى هذا فعل جماعة من الصحابة، ليس فعل واحد، فعل الجماعة من الصحابة الأصل فيه أنه حجة، وأن غالبا يكون طلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. أحسن الله إليك. اللي نؤكد الشيخ محمد أنه لا يعارض ظاهر الآية، لأن الآية تبقى في المرور فقط. أما في الحديث فإنه زاد عليه الوضوء بجواز مكثهم. نعم. قد يقال بالعموم في الآية ثم خصصه جواز المكث لمن توضأ، قد يقال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى بكر وابتكر؟ بكر قيل معناها تأكيد أنه أراد به البكور، وقيل بكر خرج بعد الفجر أول البكور، وابتكر ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل طلوع الشمس. فقيل إن المراد لفظ واحد وهو تأكيد التبكير، وقيل لا إنها المراد بها ماذا؟ البكر أول الفجر والبكور أول ماذا؟ النهار بعد طلوع الشمس. نعم. لكن المقصود بها التأكيد على التبكير. نعم. اللطيف سيأتينا في الجمعة أن الساعات الجمعة تعد عند أكثر المذاهب من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس، فأكثر الناس والله المستعان يلا يدرك الساعة الأخيرة. أنا كان يحدث بعض المشايخ، يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله يقول كنا يحدثني من سمعها منه، يقول كنا نأتي في أيام الشيخ محمد بن إبراهيم في مسجده، وكان الشيخ محمد خطيبا في مسجده، يقول كنا نصلي الفجر ثم نذهب إلى المسجد، طلاب الشيخ الكبار الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الله بن حميد كبار طلابه رحم الله الجميع، فقال كانوا يأتون منهم من يصلي ومنهم من يشتغل بالقراءة ثم منهم من يخرج للوضوء ويرجع، فيقول فكان منا من يختم القرآن قبل الجمعة قبل دخول الخطيب. نعم، ست ساعات سبع ساعات للمتقن قد يختم فيها القرآن. كان القديم أدركت هذا الشيء من هذا، كان في القديم يعني قبل 20-25 سنة كان بعض الناس يأتي للجمعة الساعة 9-8، أنا أذكر هذا كنت أراه، الوالد الله يغفر له ويرحمه كان يذهب للجمعة قبل 10 وعاد عنده أبدا، لا يمكن يتأخر عن 10 أبدا، 8:30-9:30 يعني لا يمكن أن تنتهي به إلى 10 فقط. الآن تأخر الناس في هذه السنة العظيمة، ولكن النبي حث عليها ومبكر وابتكر، وكانت شرط أن له من بكر وابتكر فله ماذا؟ كصيام سنة وقيام، أجر عظيم. في دو الإنسان ما يقدر دائما، لو بعض الأيام يعني الجمعة يبكر تبكيرا حسن، يجرب مرة يبكر من بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وينوي الاعتكاف، ينوي الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ وإذا كانت كذلك فهل يمكن الاستدلال بها لرأي؟ هل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ وإذا كانت كذلك فهل يمكن الاستدلال بها لرأي ابن حزم؟ لا، بيوت النبي لم تكن في المسجد، بيوت النبي كانت على طرف المسجد، وكانت خوخات، الخوخة الباب الصغير، فكانت خوخات للنبي لبيوت النبي مجاورة للمسجد، وكان بعضها بعد المسجد، لكن بيت عائشة وبعض البيوت القريبة كانت قريبة من المسجد، وبيت أبي بكر كان ملتصقا بالمسجد، فكان لأبي بكر خوخة، يعني المسجد كان مثل هذه الطاولة، وكان هنا باب وباب هنا باب وهنا باب. بيوت النبي كانت في جهة، واضح؟ في أين كانت بيوت النبي؟ في جهة اليسرى، اليسرى حق اليوم، شرق القبلة، شرق أو جنوب؟ شرق القبلة يعني جهة الجنوب، يعني القبلة جنوبية، القبلة جنوب، والبيوت شرقية، شرقية يعني يسار، يقصد الشيخ يسار ماذا؟ يسار الإمام. فكان هناك بيوت أبي بكر وعثمان في بحد أحد بيوته كانت مفتوحة على المسجد، خوخات، يعني خوخة الباب الصغير الذي يدخل منه الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كانت خوخة، كان النبي في المسجد، فقال ناوليني الخمرة، يعني أعطيني الخمرة وأنا في المسجد، على أن هنا تقديم وتأخير، وهذا سائغ جدا في اللغة. والرواية الأخرى أن عائشة كانت مع النبي في بيتها ثم قال لها النبي ناوليني الخمرة من المسجد، فكانت تخرج وتأتي بماذا؟ بالخمرة. نعم. فلا يقوى استدلال أن البيوت في المسجد أبدا. نعم. ولذلك لما جاء في آخر حياة النبي سد الخوخات كلها، قال سد الخوخات إلا خوخة أبي بكر، خوخة أبي بكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نرى ونسمع في هذه الأيام جرأة بعض المنتسبين للإسلام وبعضهم من أهل هذه البلاد المباركة على نقض محكمات الإسلام وشرائعه أو التشكيك فيها، ما موقف طالب العلم من هذه المواقف؟ أولا، طالب العلم له سمت وله دل وله هدي وله موقف. أول هذه المواقف في ظني التي ينبغي أن ينتبه لها أن ينظر إلى هذه الأمور بميزان الشرع، ولا ينظر لها من هوى أو تتبع لزلات الناس أو تتبع لطرح بعض من يتكلم، لا، موقفه ينبغي أن يتسم بالعدل ويتسم بالرزانة ويتسم بالنظر إلى أصول الشريعة في مثل هذه الأمور. أولا، مثل هذه الأطروحات التي نسمعها دائما في نقض بعض محكمات الدين، يعني إن سمعتم من نقض محكما أجمع العلماء على أنه من الكبائر كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على أن مبيحه أجمع إجماع حكاه أكثر من 13 عالما أن مبيحه كافر، وإجماع على أن من أنكره واستتيب فلم يتب حكم بردته ويقتل وجوبا ردة، أقول مثل هذا ومن يناقض المحكمات الأخرى، موقف طالب العلم أن ينظر إلى أصول الشريعة في هذا الأمر. ما هي أصول الشريعة؟ أصول الشريعة أن مثل هذا المسلك إما أن يكون مسلك جهل فيعلم الجاهل، أو أن يكون مسلكه هوى، أو أن يكون مسلكه مسلك المنافقين، المنافقين الذين يقولون مثل هذه الأقوال. ونعم والله، أنا أتأمل، دعوني أتأمل معكم، الله عز وجل حكى ذكر المنافقين في القرآن فيما يمكن يزيد على ذكر النصارى أو اليهود في القرآن، بل سميت صور باسم المنافقين ولا تسمى صور باسم اليهود ولا النصارى، سبحان الله، لأن اليهود والنصارى أعداء ظاهرين بينين، لكن النفاق باق إلى يوم القيامة. ولذلك صور طويلة، سورة التوبة، سورة النساء، استفتاح سورة البقرة، سورة المنافقون على الحكاية، كلها تحكي صورة أقوام يحاربون الدين وينقضون الدين من أصوله ولا يعظمون الكتاب ولا السنة، وهذا ديدنهم. فتعرف أن هذه مسالك نفاق، نفاق اعتقادي أو نفاق كما تعلمون ماذا؟ عملي. وكثير ما يطرح في زماننا هو من النفاق العملي الظاهر، جيد، لكنه قد يدخل ويتأثر في ماذا؟ في الاعتقاد. فموقف طالب علم أن يعيد هذه الأمور إلى نصابها وأصولها. فنقول هؤلاء يسلكون طريق النفاق، شعروا أم لم يشعروا؟ أبدا. طمس، محاولة طمس الدين ومحاولة الفصل بين أمور الدين وبين الحياة التي يسميها الناس في زماننا العلمانية هي النفاق، العلمانية هي النفاق أبدا، لكن اختلفت المسميات سبحانه. والاسم القرآني الذي سماه الله عز وجل والذي جاء في السنة هو الأولى. ما ترى الآن من الهجمة على الدين من أبناء الدين، أنا أقول هو السلوك لطريق المنافقين، لا أتهم أحدا بالنفاق، الله أعلم، لكن هو السلوك طريق النفاق. ماذا كان يقول المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخرجن الأعز من الأذل، وصفوا النبي بأنه الأذل. ماذا قال ذاك الكاتب في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، وتجرأ على النبي في إحدى صحفنا. ماذا كان يقول المنافقون في الاستهزاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقولون في شعيرة الجهاد؟ كانوا يقولون القتل، الجهاد هو القتل، جيد. ومنه ماذا كان يقول؟ إذا لي ماذا ولا تفتني. سبحان الله، تحتاج أن تنظر ما هي دعاواهم في القديم ما أشبهها أو قريبا منها في الحديث، هي دعاوى المنافقين. فهؤلاء القوم إن لم يدركوا أنفسهم فقد سلكوا الطريق الذي عظمه الله عز وجل وحذر منه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حرب الدين ومعادات أهل الدين هي من مسالك وسبل المنافقين. الأمر الآخر أن تعلم أن هذا من أسبابه الحقيقة تخلف أهل العلم عن القيام بدورهم. لما تخلف أهل العلم من العلماء والمتعلمين وطلاب العلم عن القيام بدورهم فتح الباب لأمثال هؤلاء. ولذا من حلول هذه الوقائع الاجتهاد في طلب العلم وتعليم الناس وإقامة الدروس العلمية والحلق العلمية وبث مثل هذه الأمور، فإن ذلك يوقف أمثال هذه الأمور. من المسالك أن الإنسان لا يعني ينتبه إلى أمر، وهو أن هذه فتن يمحص الله فيها أهل الإيمان ويظهر فيها زيغ أهل النفاق. فسبحان الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه يعرضون على أنها متشابه ويعرضون على أنها أسئلة واستفسارات، ولعلكم تبينون لنا، ويستدل بعضهم مثلا في بعض قضايا الحجاب وفي غيرها بأدلة ماذا مشتبهة، ويترك الأدلة المحكمة التي هي محكمة كما في صريح الكتاب أو صريح السنة. والله عز وجل قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما موقف أهل العلم؟ الرد للمحكمات. من المحكمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل شارب الخمر وحاملها، الحديث. والله عز وجل قال: لعلهم ماذا فهل أنتم منتهون. هذه محكمة ما تحتمل قولا آخر. وجلد أبو بكر وجلد عمر وجلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، هذه محكمات ما نأتي ننقضها بمتشابه من الأمور الأخرى. تأتي لبعض قضايا مثل قضايا الحجاب وغيرها، الله عز وجل يقول: ولا أنا دائما أكرر هذه القضية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أترى الشارع الحكيم الذي أمر بإخفاء صوت الزينة، أمر بإخفاء ماذا؟ صوت الزينة وليس الزينة، فإن الخلخال في الرجل هل هو الزينة؟ هو زينة، لكنه ماذا استدرى منها؟ سترى، تسمع صوتها فقط. فأنت لما تمر المرأة وتضرب بأرجلها فتعلم أنها امرأة في رجلها خلخال ذهب. فقال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. أترى الذي نهى أن تضرب المرأة برجلها في خلخالها ليسمع صوت زينتها إن صح التعبير، أتراه يأذن لها بكشف محل الفتنة والوجه؟ فكيف إذا كان كشف هذا الوجه مع الشعر أو مع غيره؟ والله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما الذي يظهر منها؟ قيل اليد، وقيل اللباس الظاهر هو الزينة التي تظهر، التي اعتاد المرأة أن تلبسها من العباءة وغيرها. كان الصحابة، أنت أمر يا إخوان، كان الصحابة لا يعني والنبي لا يلتفتون حتى يقوم النساء، وكانت المرأة تخرج كأنها كالغراب الأسود من ماذا؟ من اللبس الساتر المحتشم. ثم يأتيك أناس ينقضون هذه الأصول العظيمة بماذا؟ بشبه من الأدلة، إما أنها منسوخة كانت قبل الحجاب، وإما أنها قضايا أعيان خاصة، وإما أنها قضايا حصلت مع رسول الله فقد يقال بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يأتيك على المنبر ويقول: النبي رأى المرأة الخثعمية كاشفة الوجه وكانت حسنة وضيئة، في حديث حجة الوداع التي قالت: يا رسول الله لي أبي حج فإن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ فيستدلون بكلمة الراوي وكانت حسنة وضيئة. طيب، في مسند أحمد أنها جاءت إلى النبي تعرض نفسها، وفي مسند أحمد أنها ماذا؟ أنها كذلك ماذا؟ جارية. ثم يأتيك في الحديث الآخر كانت سفعاء الخدين، وهذا كان في أول الهجرة، وحديث أخرى. ثم يترك سبحان الله المحكم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويتعلق بالمتشابهات والأحاديث التي تكلم فيها العلماء، إما من حيث السند أو من حيث ماذا؟ نكارة المتن. فطالب العلم كلما ازداد علما كلما الشبهة ماذا؟ توقفت عنده، استطاع أن يرد الشبهة، وكلما قل علمه كلما ركبته الشبهة. لأن كانت الشهوة خطيرة فالشبهة أخطر. فمن مواقفنا يا أخوة الحرص على زيادة التعلم وعدم الانجراف إلى مثل هذه الأقوال، وكذلك الرد إلى العلماء الراسخين الربانيين، وعدم تتبع الشواذ من المسائل. لا يليق بطالب العلم ومتعلمه ومعلمه أن يتلقف الشواذ من المسائل، مسألة شاذة فيتلقفها وينشرها. لا، عليه بأصول العلم وكبار مسائل العلم. لو ترجح له بحثا أو تقليدا مسألة من شواذ العلم يفعلها في نفسه أو لا ينشرها، أما أنه ينشرها ثم ينشرها على الملأ فأخشى أن يكون هذا من السقوط في الفتنة، جارنا الله وإياكم. من الأمور المهمة في هذا كف اللسان. والله لولا من يكون مقام تعليم ما تكلمت في هذه المسألة، لكن ينبغي المسلم أن يكف لسانه، ولا تسخر من أحد، ولا تنتقص أحد، ولا تستهزئ بأحد. بين المنهج الشرعي والموقف الشرعي، وسل الله الهداية لنفسك ولمن زل أو ظل في هذه المسألة، ولا تدخل في العمومات والأحكام، ودع العمومات والأحكام والحكم على أمثال هؤلاء، دعها للعلماء الربانيين الكبار الذين يعرفون مسالك هذا الباب. ك كذلك من المسائل أن نبين للناس الموقف الشرعي من هذه الفتن، وأن نبين للناس دائما الرد المسائل إلى المحكمات من الدين، لا تردون إلى ماذا؟ إلى المتشابه. ودائما يحسن بطلاب العلم أن يعرضوا المحكم، ولما تعرض المحكم يتبين ماذا؟ يتبين، ولا يأخذ الإنسان العاطفة في الرد أحيانا ثم يأتي بأدلة ضعيفة أو يأتي بأقوال ضعيفة أو يستدل بوقائع، لا، يستدل بالكتاب والسنة. لكننا نعلم يا إخوة أن هدف مثل هذه الأطروحات هي نقض ماذا؟ أصول الدين ونقض مصادر التشريع. خرجت امرأة قبل أيام وقالت أو زمانا ونحن نصدق رواية أن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، وفي الحديث البخاري ضعيف. هذه كاتبة تكتب في إحدى جرائدنا تقول هذه العبارة، تقدم برنامجا فضائيا مشهورا وهي تقول هذه العبارة، يتشكك في أصل من أصول الدين وهو السنة. ما تقدر تقول السنة ما تستدل بها، لكنها تسقط في أي كتاب، فكيف ما بعد البخاري؟ ولما يأتي هذا ويسقط حد الخمر، بل يرى عدم تحريم الخمر جيد، فهو يسقط قضية الإجماع، قضية ماذا؟ الاستدلال بالسنة، فهي نقض لأصول الإسلام أو لمصادر التشريع. وبعضهم يقول لنا دائما تقول لنا سد الذريعة، فيسقط باب كبير في سد الذرائع وهكذا. فهم إما أن يسقطوا يحاولوا إسقاط ماذا؟ مصادر التشريع أو أصول العظيمة من الدين المحكم. من أصول العظيمة في ديننا أن الرجال ليسوا كالنساء، وليس ماذا ذكروا كالأنثى، الأنثى تتحجب، الأنثى لا تختلط بالرجال، الأنثى ليس لها ولاية، الأنثى ترث نصف الرجل، الأنثى لها الحضانة. تعرفون الآن كل يوم قضية من قضايا الإناث لمحاولة ماذا؟ إسقاط هذه المحكمات من الدين. يريدون الولاية، يريدون لها كذا، يريدون الآن الطرح الأخير اللي تسمعون به أن المرأة تكون لها ولاية تامة وليس لأبيها بعد 18 سنة أي ولاية عليها ولا زوجها، تسافر بغير إذنه، تستصدر أي أمرا بغير إذنه، تكون متصرفة في جميع شؤونها، والمشكلة أن يعرض على مجالس معتمدة أو غيره. ما الهدف؟ الهدف إسقاط ماذا؟ إسقاط أصول الدين، لأنه لو جاءوا للدين مباشرة ما يستطيعون، الدين محمي ومحفوظ بحفظ الله عز وجل، وإذا أسقطت هذه الأصول سيسقط الأصل الأعظم وهو القرآن، وإذا أسقط القرآن أسقط الإسلام. وسبحان الله هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ الإسلام لا يتماشى مع أطروحاتهم وعقولهم. وأنا أقول ما أحوجنا أن ندعو الله عز وجل وأن نبتهي إليه وننهج له بالدعاء أن يثبتنا يا إخوان على المعتقد الصحيح والدين الصحيح والدين الخالص، وأن يثبتنا على الإيمان والعلم واليقين، وأن يحفظنا من الزلات والشبهات. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستعيذ ويقول استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن 3 مرات، استعيذوا بالله من الفتن، فيسأل الله عز وجل أن يعيذه من الفتن. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا بحفظه. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نجر على مسلم يا رب يا حي يا قيوم، أو نجر على مسلم زورا يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم ارزقنا حبك وحبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم اقذف في قلوبنا تعظيمك وخوفك ورجاءك، اللهم اقذف في قلوبنا خوفك وتعظيمك ورجاءك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وأنت راض عنا غير أضبان. اللهم اجعل هذه المجالس شاهدة لنا لا علينا، اللهم اجعل هذه المجالس شاهدة لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا من العلم النافع الخالص، اللهم اجعله من العلم النافع الخالص، اللهم اجعله من العلم النافع الخالص يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.